روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت أي أم سليم وقد عرق، أي عرق النبي، واستنقع عرقه أي اجتمع على قطعة أديم على الفراش. ففتحت أم سليم عتيدتها أي صندوقها الصغير حيث تضع المرأة أشياء ثمينة فيه، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ففزع النبي أي استيقظ عليه الصلاة والسلام من نومه فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت. وهذا يا أحبابنا دليل على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالرسول وبآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا الفعل. ولا خلاف بين أهل العلم يا أحبابنا أن أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سليم هذه وأختها أم حرام خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع، وهي منزلة شريفة عالية لهاتين الصحابيتين الكريمتين رضي الله تعالى عنهما.